صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما توصلوا أمانة سلمني علي أمانة سلم لي علي صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي علي يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي علي تكرم بنظر إلي أمانة سلم لعلي صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي علي يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي علي أمانة سلم لي علي يا زاير قلوب الحال والله بعدي والله بعدي عنه طال يا زاير قلوب الحال والله بعدي عنه طال يا ترى إمتى الوصال يا ترى إمتى الوصال يا ترى إمتى الوصال مشتاق قبلنا عليه أمانة سلم لعلي صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي علي يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لعلي أمانة سلم لعلي بالروضة أدي سنة تشعر إنك بالجنة بالروضة صلي سنة تشعر إنك بالجنة بالروضة صلي سنة والله أنت بالجنة ربك صاحي بالمنة فاركع واسجد بين يديك أمانة سلم لعلي صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي علي يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي علي أمانة سلم لي علي لو استأذنت امشي برجوع لا تخلي